رحلة الشتاء والصيف. أي ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لإيلاف قريش إيلافهم، أي لجمعهم وعدم تشتتهم، وقد كانت الحبشة تريد تشتيتهم وضياعهم وتوزيعهم على الأرض، ولكن الله جل وعلا رد كيد هؤلاء الأحباش أصحاب الفيل، رد كيدهم في نحورهم. لما ذلك؟ إكراما لقريش قوم محمد صلى الله عليه وسلم لإيلافهم، الإيلاف الجمع وعدم التفرق، لجمعهم لإيلاف قريش، لجمع قريش وعدم تشتتهم وعدم تبعثرهم، كان ذلك إكراما لهم. ومن هنا يقول أبي بن كعب: هذه سورة واحدة متصل بعضها ببعض، وكانت في مصحفه كذلك، اسم الكل سورة الفيل. ولكن ابن جرير إمام المفسرين وشيخ المفسرين قال هما سورتان بإجماع الكل، وفسر لإيلاف، قال: ليس معنى لإيلاف اللام لام التعليل، أي فعلنا ذلك لألفة قريش وتجميعها وعدم تفرقها. وقال: هذه اللام لام التعجب، أي ألا تعجبون في معنى السورة كلها، كيف قريش أطعمناهم من جوع وآمناهم من خوف، ومع ذلك جعلنا لهم رحلتين، رحلة شتوية ورحلة صيفية، لكون أرضهم أرض صحراء لا تنبت ولا يزرع فيها، فنحن جعلنا لهم هاتين الرحلتين ليمتاروا وليتجروا وليعيشوا في بلهنية من العيش، مكفيين بما تقر به عيونهم. ولكن هذا الذي قاله أبي قاله معه جماعة، جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين والأئمة المتبوعين، والإجماع الذي حكاه ابن جرير هو إجماع من بعض المفسرين والأئمة وليس منهم جميعا. فلنقل التفسير بمعنى كونها سورة واحدة، وقد قلنا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لتجميعهم وتألفهم وعدم توزعهم، وإلا لو دخلت حبشة إلى أرضهم وهدمت كعبتهم فشتتوا ومزقوا، عندما يأتي محمد إمامهم وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه يكونون قد تفرقوا. فالله امتن عليهم بأنه قضى على هؤلاء الكائدين ورد كيدهم في نحورهم وأعاد اعتداءهم على أنفسهم رحمة وإكراما لقريش لإيلافهم، على لغة ما قال الإجماع فيما قاله ابن جرير: ألا تعجبون أيها الناس كيف إن قريشا أطعمناهم من جوع وآمناهم من خوف، وجعلنا لهم مشتا ومصيفا، جعلنا المصيفة هي أرض الشام لأنها أرض باردة تصلح للاصطياد، وجعلنا الطائف لهم مشتا، بل جعلنا مكة مشتا لأنها دافئة في وقت البرد وشعن الطائفة مصيفا لأنها باردة في وقت الصيف، وجعلنا لهم رحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، ليتجروا وليكتسبوا وليربحوا. قريش سميت قريشا لتجميعهم وتقريشهم أي تكسبهم، وقريش هي أبناء النضر، بني كنانة، بني خزيمة، بني مدركة، بني إلياس، بني مضر. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من العرب، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار في خيار، صلى الله عليه وعلى آله. وفي رواية كذلك في الصحيح: إن الله خلق الخلق فقسمهم قسمين، اختار من القسم الثاني العرب، ثم اختار من العرب، اختار مضر، واختار من مضر بني كنانة، واختار من بني كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار في خيار، صلى الله عليه وعلى آله. والسورة مكية نزل بها الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة، وهي مشتملة على أربع آيات. وقريش جهلت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاست الشدائد لعنادها ولعدم إصرارها في الإسلام، وأدبها الله وانتقم منها بأنواع الآداب والنقم. وقبل الفتح وقبل الغزو دعا عليها عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم سنينك سني يوسف، فأصابها بالقحط والجذب حتى كانت تأكل شعر الماعز وشعر الأغنام، فجاء منها وفد إلى رسول الله للمدينة صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا ابن عم، الآن أصبح ابن عم، إنك لتصل الرحم وتدعو إلى صلتها، فادعو الله لنا أن يزيل عنا هذا الكابوس الذي كان لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام. فدعا لهم ومع ذلك لم يسلموا، أصروا كما أصر قوم فرعون، إلى أن فتحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحوا بعد ذلك دار إسلام، وأجبرهم على الإسلام، لأن قريش قوم النبي وجماعة النبي، لم يكن لهم دين إلا عبادة الأوثان. وفيما عدا ذلك قد قال تعالى: لا إكراه في الدين، فلم يكره أحدا على الإسلام، وإنما هو الإسلام أو الجزية أو الحرب. ولما الإسلام؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكون داعية إلى الله بالإسلام، عربي القوم وعجمهم، شرقيهم وغربيهم، بالحكمة والموعظة الحسنة. بقي كذلك 12 عاما في مكة، فلم يرفع في وجه أحد عصا فضلا عن سيف، وكان هو يشتم ويسب ويهجر ويسال دمه، ويضرب بالحجارة ويهجر السنوات الطوال، حتى كان يضطر أن يأكل من ورق الشجر سنوات تباعا، وهم يقتلون ويعذبون، والنبي يمر على أصحابه وهم يطلبون الحرب والقتال، فيقول لهم صبرا آل ياسر، فيجد الرجل يعذب والأم تعذب وابنهما يعذب، ومع ذلك يدعوهم إلى الصبر ويقول لهم صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. قريش لقيت من جزائها الدعوات بالتجويع وبالحاجة، ثم فتحها عليه الصلاة والسلام، وإذا بقريش عندما أسلمت أصبحت الأسرة الحاكمة ذات الخلافة. وقال عليه الصلاة والسلام الخلافة في قريش، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب وهو يجود بنفسه: يا عم قل كلمة تؤدي لكم العجم فيها الجزية وتصبحون بذلك سادة الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذ قريش بعد ذلك فيها كانت الخلافة، فالخلفاء الراشدون منهم والأمويون منهم والعباسيون منهم، ولا تزال فئات من قريش تحكم بعض شعوب الأرض، أرض المسلمين، ومن شعوبهم ومن دولهم. فهم كانوا يفرون عن سلامتهم، عن سيادتهم، عن شرفهم، وقد قال الله لهم: وإنه لذكر لك ولقومك. هذا القرآن الكريم، هذا الإسلام العظيم، هو شرف للنبي عليه الصلاة والسلام وشرف لقومه من قريش والعرب، وبالتالي شرف لكل من اهتدى به وأسلم وأصبح من أتباعه. ونكتفي بهذا ونعود للسورة غدا إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وعليك بأعداء هذا الدين. اللهم اجعلهم مددا ولا تلق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله، وامحق النفاق وأهله. اللهم أعذنا إلى دينك، أعذنا إلى سنتك، اجمعنا عليه يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.